سيدنا محمد. الله ينور عليك ما شاء الله. ذلك يوم الخلود وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجيء بقلب ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على

الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والأرض وضعها للأنام خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من صدق الله العظيم.